بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإلى الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا ما أدراك ما يوم الدين. وَمَا